والناس عالها الآن على كتب الحافظ بن حجر في الحديث والفقه وغير ذلك، مع أنه رحمه الله تعالى له تأويلات كثيرة في باب الأسماء، مع أني ما أرى أن الحافظ أشعري. حجر عنده صحيح أخطاء وافق فيها مذهب الأشاعرة، لكن لا يعني هذا أن كل من أخطأ في المذهب في الأسماء يصنف ضمن الأشاعرة. نقول أنه أشعري في باب الأسماء وصلة، أشعري مطلق من حجر أشعري مطلق، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه رحمه الله تعالى رد على الأشاعرة في أخبار كثيرة، رد على الأشاعرة في باب أخبار الأحاد، رد على الأشاعرة في قضايا كثيرة جدا. رحمه الله تعالى ليس أشعريا من كل وجه، صحيح أنه وافق الأشاعرة في باب الأسماء في إرادة المصنف، فنقول أشعري في باب الأسماء هذا ربما يتسع، أما تصنيفه أشعريا من كل وجه أو تصنيف الإمام النووي أشعريا من كل وجه هذا غير صحيح، ثم بعد ذلك يرتب عليه عدم الاستفادة من كتبه هذا غير صحيح. نحن نعلم كثرة أخطاء الحافظ النووي، كثرة أخطاء العزوي عبد السلام، كثرة أخطاء الحافظ بن حجر، لا زال الناس يستفيدون من كتبه مع الحذر من أشياء مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة.